عقدت الندوة القومية عن إنتاج بذور الخضروات ونباتات السباخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في معهد بيونغيانغ لدراسة علم الخضار التابع لأكاديمية العلوم الزراعية يومي 5 و6 من الشهر الحالي. حضرها الإداريون والباحثون في أكاديمية العلوم الزراعية وغيرها من الوزارات والدوائر المركزية والأبحاث العلمية والتعليم والقطاعات المعنية. كما شارك فيها أفراد التمثيلية التعاونية للاتحاد الأوروبي لدى كوريا. ألقيت فيها كلمات وخطابات. شرح الخطباء على نحو علمي المسائل المطروحة في إقامة نظام إنتاج بذور الخضروات ونباتات السباخ ورفع مردود إنتاجها باستمرار.